الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، وما زلنا مع تدبر لبعض الألفاظ التي يعني جاء بها هذا القرآن العظيم، حتى نقف عندها وعند بعض من مدلولاتها، وإن كان الوقت فيها قليلا لكن نأمل أن يكون تكون الفائدة إن شاء الله يعني تعم حتى نستطيع أن نتدبر في بعض من معاني هذه الكلمات الواردة في هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. عشنا في الحلقة السابقة مع لفظ أب، وفرقنا بينه وبين الأب، حتى إن عمر رضي الله عنه لما وقف على المنبر مرة وقرأ قول الله عز وجل وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، سأل أعرابي عمر قائلا يا أمير المؤمنين ما هو الأب؟ قال عمر الله أعلم. ويا ليتنا نتعلم الله أعلم هذه من عمر، لأن العربي ما شاء الله عليه يعني يعرف كل شيء إلا من رحم ربي. فالمسألة أن اجعل الأمر يعود إلى أهل تخصصه، فقل الله أعلم لا أدري، من قال لا أدري فقد أفتى. لكن المسألة كيف، لأن ده تخوض أنت في رجولته وفي عقله وفي ذكائه وفي عبقريته ويقول لك لا اعلم. يا اخي والله يعني بالعكس، يعني جاء رجل من عند الليث بن سعد من مصر الى الامام مالك امام دار الهجره في المدينه ب42 سؤالا، جاب له 42 فتوى من مصر الى المدينه في زمن مالك رضي الله عنه، وقال له يا امام الليث بن سعد يرسل لك هذه الاسئله. فاجاب مالك عن 6 مسائل فقط، 6 مسائل، وقال في 36 مسألة لا أدري الله أعلم. قال الرجل متعجبا أعود إلى مصر وأقول إن مالك ما أجاب إلا 6 من المسائل؟ فتبسم مالك وقال أقول لا أعلم وأدخل الجنة خير من أن أفتي بجهل وأدخل النار. أنت تكسب إيه من أن سبحان الله العظيم؟ يا ليتنا نتعلم كما قال عمر هل في المسجد من يجيب الرجل؟ قال كما وضحنا في الحلقة السابقة، قال أعرابي يجلس يا أمير المؤمنين وفاكهة وأبا اقرأ التي بعدها متاعا لكم ولأنعامكم، إنما الفاكهة لنا والأب لأنعامنا. فالأب ما تأكله الإيه؟ الأنعام. هكذا يعني وصلوا إلى هذا العلم بتواضعهم لهذا العلم، أن الإنسان يتعلم العلم ويتواضع لمن علمه ويتواضع للعلم نفسه. طيب اذا طالما نحن في لفظ الاب والاب، في لفظ اخر اللي هو الاباء. واحد يقول لك عنده اباء وشمم. اباء هو شده الامتناع، شده الايه؟ الامتناع. هو يعني الامتناع، فكل اباء امتناع وليس كل امتناع اباء. وقال سبحانه وتعالى ويأبى الله الا ان يتم نوره. ويأبى الله يعني ايه؟ يعني رب العباد سبحانه وتعالى يوضح المسألة ان الله عز وجل يمنع هؤلاء من ان يستطيعون اخفاء واخفات نور الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا في التوبة وتأبى قلوبهم. وتأبى قلوبهم يعني ايه؟ يعني ترفض الهداية. وفي سورة البقرة ان ابليس ايه قال ابى واستكبر. يا الله، فالاباء رفض او رفض ابليس السجود لآدم في في في قضية ايه؟ الامر الالهي. قال الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. ولذلك ابليس قضية خطيرة، اللي هي ايه؟ اللي هي رد الامر على الامر. ما هو ابونا ادم عصى وابليس عصى، لكن النهاية رب العباد بكرمه تاب على ادم. طب لماذا لم يتب على ابليس؟ لان ابليس ابى اصلا رد الامر على الامر. لكن سيد ابونا ادم ارتكب المنهي، يعني قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين، فدلهما بغرور. عندئذ لما اكل من الشجرة بدت لهما سوءاتهم، فعلم انه اخطأ، فقال ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فرب العباد عز وجل تاب عليه لانه ارتكب منهيا، وبعدين علم بذنبه، وبعدين تاب الى الله ورجع، فتاب الله عليه. ابليس رد الامر على الامر واستكبر، وهذا هو اول ما عصي رب العباد به في الدنيا، اللي هو الكبر. الكبر يا اخواننا والله الا الكبر. شوف يعني لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة، ذرة من كبر، اللي انكار الناس، النظر الى الناس من علي ان هذا كذا وهذا كذا وهذا لا يفهم وهذا لا يفقه، وانا الافضل وانا الاعقل وانا العبقري الوحيد، وانا الشمعة التي مش عارف تعمل ايه لتضيء للمؤسسة كلها، وانا كل المؤسسة تخص ابليس. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كلكم في الجنة الا من ابى، كلكم في الجنة الا من ابى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال كل امتي يدخل الجنة يوم القيامة الا من ابى. ومن يأبى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. هكذا رواه البخاري. ومن عصاني فقد ابى، ايه؟ اي رفض ان يدخل في اطار المؤمنين ومع الصالحين. فلماذا انت تأبى يعني هداية الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك نجد ان اصعب شيء على اولادنا ايه؟ الاستيقاظ لصلاة الفجر. لماذا؟ الولد كما قلنا في حلقة سابقة حول الليل معاشا، بدل الليل سباتا حلو، فنام الساعة الثالثة، الفجر بعد ساعة، ساعة ونصف، ساعتين، فما اخذ الجسد راحته. الاب يا ولدي الفجر، يا ابني توكل على الله استيقظ، والام يا سبحان الله، والولد مصر والبنت مصر. والمسلم يبدأ يومه بصلاة الصبح. الصلاة خير من النوم، هنا توزع الارزاق، عند الاذان هنا توزع الارزاق. فاللي هيحصل صلاة الفجر في موعدها هياخد طب والكافر الذي اصلا لا يصلي، والذي عاش طوال حياته لا يصلي الفجر، هو يرزق ولكن لا يبارك له في رزقه. ما هو في رزق وفي بركة في الرزق. اخذ الالف ربنا يضع فيها بركة العشرة الاف، واحد تاني ياخذ العشرة الاف تمحق منها البركة فتصير دينارا واحدا او درهما واحدا. ليه؟ لان البركة وضعت هنا والبركة نزعت منها هنا. البركة توضع متى؟ اذا اصبح الانسان في ذمة الله. وكيف اصبح في ذمة الله؟ ان اواظب على صلاة الصبح في وقتها. لما المؤذن يعني يؤذن يقول الصلاة خير من النوم، يقول صدقت وبررت يا رسول الله. طبعا انت صادق وبرر فيما تقول، لان النوم هنا نوم غير شرعي. وبعدين اذا اشرقت الشمس علي وانا نائم بال الشيطان في فمي وبال في اذني. تخيل واحد رايح عمله وفمه معنويا مليء ببول الشيطان، يا اخي ده الطفل الصغير لو حملناه نحن كرجال وبلل ثيابنا من بول ربما تأففنا. فما بال الانسان لما يتصور ان هذا هو بول انجس مخلوق خلقه رب العباد، هذا الذي قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا المتكبر يصبح بوله في فمي وفي اذني. طب اي بركة تحدث في العمل؟ سبحان الله. قال فاذا استيقظ العبد، لانه في الليل الشيطان يعمل ايه؟ الشيطان يربط على راسي ثلاث عقد ويضرب المسلم على راسي يقول نام عليك ليل طويل، ليلتك اليوم طويلة. قال فاذا استيقظ العبد حلت عقدة، فاذا توضأ حلت الثانية، فاذا قام ليصلي حلت الثالثة، فاصبح نشيطا منشرح الصدر. شوف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نشيطا منشرح الصدر. اما اذا نام ويقول طيب، الشيطان يجي يقول له ايه؟ ده لسه الشيخ ما خلص اذان، لسه لما يقول حي على الصلاة ينتظر، ولسه لما يقول حي على الفلاح ينتظر، يقول له لسه فين الصلاة خير من النوم، يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، يقول لسه هيقول الله اكبر الله اكبر. طيب خلص، يقول ما هو لسه فاضل تلت ساعة او 25 دقيقة الى ان يقيم الصلاة. لو ترك نفسه هكذا غمض عينيه السرير دافئ، الفراش دافئ، مغطي ملتحب باللحاف او البطانيه وسبحان الله. والشيطان يقول ده انت تعبان، الله يعينك، ده انت نام فين، ده انت جاي من السفر لسه، يعني خلاص ما انت هتقوم ان شاء الله. يستيقظ واذا بالشمس قد اشرقت، ويصبح صدره مكتئب وتعبان. ولذلك لا يلاحظها الا من يواظب على صلاه الصبح. اللي مش مواظب على صلاه الصبح ولا تفرق معاه المساله دي، هو ما يعرفش يعني اشرح الصدر اصلا، هو لا يدرك معنى انشراح الصدر، بل على العكس هو يدرك للاسف الشديد انه هو يريد ان ينام. وما اطال النوم عمرا ولا قصر في الاعمار طول السهر. ابدا، انت لك سبحان الله العظيم، الانسان ينام طويلا لانه يذنب كثيرا. النوم الطويل مرتبط بكثره الذنوب، بدليل في الجنه ربنا يجعلنا وياكم من اهلها يا رب، هننام كم ساعه في اليوم؟ ولا ساعه. طب كم دقيقه؟ ولا دقيقه. طب كم يوم؟ ولا يوم. الله، مفيش نوم في الجنه الا نوم، ولا مني ولا منيه، ولا تعب ولا هم ولا غم ولا حزن، لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما. طب ليه مفيش نوم في الجنه؟ عشان مفيش ذنوب، مفيش ذنوب. فبالتالي عشان مفيش ذنوب ولا سيئات، ولا فلان اتكلم عن فلان، ولا فلان خض في عرض فلان، ولا فلان نظر الى ما حرم الله، ولا فلان لمس ما، ولا فلان اخذ ما لا يحل له، مفيش ذنوب في الجنه. فما دام مفيش ذنوب مفيش نوم، النوم مرتبط بالذنوب. ولذلك الله يرضى عن الامام ابي حنيفه الذي كان 40 سنة متواصله في اخر من سن 30 لسن 70 لما مات، كان يصلي الفجر بوضوء العشاء. الله اكبر. واحد بقى فيلسوف كيف يعني؟ طب كيف ينام؟ طب كيف ينام؟ وكان ابو حنيفه اكبر تاجر للحرير في العراق، يعني مش مثلا واحد يعني عايش عالة على حد، بالعكس المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. كان الليث بن سعد يرسل كل عام الى صديقه مالك بن انس في المدينه 100,000 دينار من الذهب حتى لا يحتاج مالك الى مال امير المؤمنين، عشان تكون الفتاوى تماما منفصله عن عطاء بيت المال وعن عطاء امير المؤمنين في في في في في في, في دمشق سبحان الله. فاذا انا اريد ان اقول ان المؤمن الصادق هو المؤمن الذي لا يأبى قلبه الا ان يطيع رب العباد سبحانه وتعالى، ولا يأبى ابدا ولا يتمرد على كلام الله ولا على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله واياكم من اهل الاباء والشمم لكل مذله، وجعلنا واياكم من الذين يصيخون سمعهم لكلام ربهم وشرع حبيبهم صلى الله عليه وسلم. بورك لي ولكم في القران العظيم، وتقبل منا ومنكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ومعجزة الله الكبرى.